السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وزملائه، أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل مجالس كتاب الداء والدواء للإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان ابن القيم قد بدأ في سرد بعض الكبائر التي هي أعظم الذنوب، فذكر منها الشرك بالله عز وجل. وفي المجلسين السابقين كنا قد تحدثنا عن الإشراك بالله عز وجل، وتبين قبح الشرك، وأن أعظم الظلم أن يشرك العبد بربه تبارك وتعالى. فكما أن أعظم الكفر وأعظم العدل هو التوحيد، فأعظم الظلم هو الشرك. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ويلي ذلك في كبر المقتدة القول على الله بلا علم. يعني بعد الشرك الكبيرة التي تلي الشرك هي القول على الله بلا علم، لأن القول على الله بلا علم أي أن عبدا يفتري على الله عز وجل، فيكذب ويتقول على الله عز وجل، وينسب لدين الله عز وجل ما ليس منه. والقول على الله عز وجل هذا هو سبيل البدع. لأن إيه هي البدعة؟ البدعة طريقة مخترعة في الدين، لأن الابتداع معناه الاختراع، كما قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. إيه بديع السماوات؟ يعني مخترع السماوات والأرض على غير مثال سابق. يعني مفيش حد قبل كده عمل السماوات والأرض. فالبدعة معناها الاختراع. فالمبتدع يخترع شيئا ما لم يكن له مثال سابق وينسبه للدين، فهذا يتقول على الله عز وجل. انظر إلى هذه الآية في سورة الأعراف، الله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى التحريم لإيه؟ للفواحش. والفواحش كل ما فحش في النفس، أي ذنب فاحش يعني كبير يفحش في النفس وفي العقل، ده فاحش. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن ده ترتيب لهذه الكبائر وهذه المحرمات. فجعل الله عز وجل القول عليه بلا علم أعظم من الشرك، يعني حسب الترتيب: الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن القول على الله بغير علم قد يفضي إلى الشرك، لأن بعض هؤلاء المبتدعة قد ينسب إلى الإسلام بعض ما جاء الإسلام لهدمه من المحرمات والشركيات ودعاء الأموات وغير ذلك. إذن القول على الله بلا علم هذا من أكبر الكبائر. يقول: فهذا أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر. من الذي له الخلق والأمر؟ الله عز وجل. فالمبتدع إنما ظن أن الدين ناقص وأن الله عز وجل صاحب الكمال المطلق لم يأمر بهذا الذي يدعو إليه. البدعة اللي هو جابها دي كأن ربنا لم يصل كماله إلى ما قال، فده قدح في صفات الله عز وجل، في كمال الله عز وجل. قال: فإن صبر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك. يعني لو واحد تقوى على الله بلا علم، لأنه هو جاهل بيعمل حاجة أو بيدعو الناس بشيء، لكن هو يجهل أن هذا مخالف لتعاليم الله عز وجل. لكن لو واحد يدعو إلى شيء من البدع ويتقول على الله بلا علم وهو يعلم أن الله لم يقل بذلك، فهذا عناد يعاند به شرع الله عز وجل، فهذا طبعا أفحش وأقبح وأشد إثما. يقول: فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله. يعني هما اثنين مذنبين، واحد مقر بكمال الله عز وجل تمام، لكن أشرك معه غيره، واحد آخر ينفي صفات الكمال، أيهما أعظم؟ طبعا المعطل اللي بينفي صفة الكمال دي عاملة زي إيش؟ زي واحد يذهب يعني يخضع لملك من الملوك، لكن هو يشرك مع هذا الملك ملكا غيره. الأقبح من ذلك أن يأتي رجل ليسحب صفات الملك من الملك، يقول له أنت مش ملك، ليس لك صفة الملك. طبعا ده ذنب عند الملك أعظم من أشرك مع هذا الملك غيره. يقول: فداء التعطيل هذا الداء العضال الذي لا دواء له. عشان كده فرعون عليه لعنة الله كان بينفي وجود رب العالمين، وكان بيهزأ بموسى عليه السلام لما قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أصعد إلى أعظم بناية الصرح، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى. هو كده بيهزأ بموسى لما شوف الإله اللي بيقول عليه موسى ده، الذي يقول أنه في العلو وأنه أعلى ما في هذا الكون الذي هو فوق العالمين تبارك وتعالى. فهو ظن أن إله موسى يستطاع أن هو ينادي، فهذا يدل على أن فرعون كان يعطل الربوبية. فطبعا التعطيل هذا والجحد للربوبية أعظم من الشرك كما ذكرناه. قال: والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. شوف بعض السلف بيقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه إبليس عليه لعنة الله اللي هو قصده الدائم إهلاك بني آدم؟ لماذا يحب البدعة أكثر من حبه للمعصية؟ ليه يقول؟ نعم ده وجه من الأول، إن البدعة ممكن تهلك أمة. الذنب واحد ممكن يعمل الذنب على قد هو، لكن إبليس يعلم جيدا أن الذنب إذا فعله العبد فإنه يعلم أنه ذنب، فباب التوبة مفتوح، لأنه العبد بيعمل حاجة عارف إن هي غلط. أما المبتدع فيفعل الشيء ولا يتوب منه، لما يفضل يلزق معه كده يقول له توب، يقول لك توب ليه وانا بعمل حاجه غلط؟ ده انا بسبح ربنا، ده انا بذكر ربنا، فهو لا يتوب. عشان كده كما عند الامام الطبراني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدعها. ليه؟ انه اصلا مش شايف انه بيعمل حاجه من الذنوب، لكن الذنوب صاحبها يريد التوبه لكن يحتج بانه ما يستطيع ان يتوب. قال ابليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. فلما رأيت ذلك، إبليس ده بيقول بيكشف الخطة اللي بيعملها، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء. خليت كل واحد يتعبد بمزاجه على حسب هواه، وطبعا إذا فعل السيء على هواه ما يعود منه أبدا. يقول فهم يذنبون ولا يتوبون. ليه لا يتوبون؟ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو ده المبتدع الذي يتقول على الله وعلى رسوله بلا علم، هو يحسب أنه يحسن صنعا. زي الشيعة الروافض مثلا، تلاقي الواحد منهم شديد الالتزام بما يفعل، يسب الصحابة بحرقة، يطعن في عرض عائشة رضي الله عنها بحرقة. ليه؟ يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أن ذلك ينصره إلى رب العالمين. يقول ومعلوم أن الذنب إنما داره على نفسه، والمبتدع ضرره على النوع، يعني على الإنسان كله. وفتنة المبتدع في أصل الدين، ده خطورة البدع، إن المبتدع بيستند في أصل الدين في الأحكام الشرعية. أما فتنة العاصي في الشهوة، والشهوة دي عارض، ممكن الشهوة تأتي في وقت ولا تأتي في وقت آخر. أما البدعة ملازمة لصاحبها لأنها في أصل الدين. وهكذا قال. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض كان من أكبر الكبائر عند الله. ترك كبيرة القول على الله بلا علم، وبدأ يتكلم عن الكبيرة التي تليها، وهي كبيرة العدوان، القتل. والقتل من أكبر الكبائر. يقول وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبر الله سبحانه القلوب على محبته ورحمته وعطفها عليهم، وقص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة من أقبح الظلم وأشده. شوف القتل ده درجات ومراتب. القتل من الكبائر لأنه هو يهدم طلعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل إنما خلق هذا الإنسان لتوحيده. فالذي يأتي على هذا الإنسان بالقتل فإنه فوت المقصود، يعني فوت التوحيد. لكن القتل ده درجات، وإثم القتل على مراتب بحسب المفسدة. يعني مثلا الذي يقتل ولده، ليه الذي يقتل ولده من أعظم أنواع القتل؟ لأن الداعي غير موجود، ده العكس موجود. الله عز وجل جبل الوالد على محبة ولده، صح الكلام ده؟ فالذي يناقض ما في فطرته وتمتد يده لقتل ولده فذلك أعظم الظلم، كمن يقتل ولده خشية أن يطعم معه، كمن يفعل كما كانوا يفعلون في الجاهلية حتى لا يعني يبتلى بالفقر. فلو كان يقتل ولده إما يذبحه أو يلقيه من على جبل أو يدفنه في التراب كما ذكر الله عز وجل. أيضا الذي يقتل والديه اللذين هما سبب وجوده، كل ما الداعي كان أقل كل ما كان القتل أعظم. يقول وكذلك قتله ذا رحمه، بيقتل واحد من أقربائه ده المفروض يحفظه، لكن إذا جاء بالضرب وقتل صاحب الرحم أو ذوي رحمه فكان ذلك أعظم القتل. قال وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله للسعي في إبقائه ونصيحته. يعني كل ما كان المقتول أشد شفقة على القاتل كان قتل القاتل له أشد ظلما. أنت عارف ليه من المسألة دي؟ يعرف ليه أشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبيا. ليه؟ لأن المفترض أن هذا النبي إنما هو أشد الناس شفقة على أي إنسان. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس شفقة على أمته، أكثر من والديك، من أبيك وأمك. فالتعرض له بالقتل هذا أعظم أنواع القتل. أشقى الناس من قتله نبي أو قتل نبيا، فده من أعظم الدرجات. أو قتل إماما عادلا يأمر بالقسط. الله عز وجل ذكر ذلك: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يأمرون بالقسط يعني يدعون إلى التوحيد. احنا قلنا من القسط اللي هو العدل، وأعدل العدل التوحيد. فالذين يقتلون أئمة الإسلام أو الدعاة إلى الله عز وجل، هؤلاء في المرتبة التي تلي قتل الأنبياء، هذا عذابه مش زي واحد قتل أي إنسان عادي. اللي بيقتل نبي أو يقتل ولي أو يقتل داعية ليس كمن يقتل أي إنسان عادي، بل بحسب فائدة المقتول يكون ذنب القاتل عياذا بالله. قال العلماء اتفقوا أن الإسلام إذا أسلم القاتل، يعني واحد كافر قتل ثم أسلم، فإنه يمحى عنه الذنب. الإسلام يجب ما قبله، عشان كده الصحابة اللي هم كانوا كفارا وقتلوا صحابة في المعارك بعد ما أسلموا خلاص المسألة انتهت. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الإسلام يهدم ما قبله. فإذا واحد مسلم قتل رجلا مسلما ثم تاب القاتل أو أقيم عليه الحد، المقتول يوم القيامة هل يأخذ حقه أم لا؟ ثاني كده، واحد مسلم قتل ثم تاب أو أقيم عليه الحد، سواء بقى ان الولي ولي المقتول استوفى الخطاب او عفى او قبل الصلح يعني الدية، هل المقتول يوم القيامة يسقط حقه ام لا؟ العلماء على خلاف. بعضهم قال لا يسقط حق المقتول، وبعضهم قال بل يسقط حق المقتول. شوف بقى الخلاف ازاي. الذين قالوا أن حق المقتول لا يسقط، قالوا أن المقتول لم يستوفي حقه في الدنيا، فلا بد أن يستوفي حقه يوم القيامة، لأن اسمها دار الإيه؟ دار العدل، لازم ياخد حق حتى لو أقيم عليه حد في الدنيا، لازم المقتول يشعر بأنه أخذ حقه بيده. ده دليل عندهم. الدليل الآخر إن ولي المقتول اللي هو قريبه اللي خد حقه بالقتل، قالوا هذا إنما استوفى حقه لا حق المقتول. خد حقه اللي هو قتل واحد من أوليائه من أقاربه، لكن المقتول لم يأخذ حقه. لكن طبعا طائفة كبيرة من العلماء قالوا يسقط حق المقتول. ليه؟ قالوا أن الله عز وجل قال أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، التوبة تجب ما قبلها، إذا يسقط حق المقتول. وقالوا أيضا أن التوبة تمحو أثر الكفر والسحر، يعني أي واحد تاب من الكفر مش ربنا بيتوب عليه وكل أثر بيروح، والسحر نفس الكلام. طيب الكفر والسحر أشد من القتل، إذا يمحى كل أثر للقتل بالتوبة. وقالوا أيضا أن الله عز وجل إذا كان الولي ولي المقتول قد أخذ الحق فإنه أخذه للمقتول أيضا. ده خلاف بالعلماء. لكن شوف ابن القيم بقى بيجيبها ازاي. ابن القيم قال أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله وحق للمكفول وحق للولي. الولي اللي هو أولياء الجنة اللي هم الأقارب يعني اللي جاب له الخطاب. فأما حق الله فيسقط بالتوبة. طالما تاب وخاف وندم سقط حق الله عز وجل. وحق الولي يسقط بإحدى ثلاث، إما باستيفاء الخطاب، وإما بالدية الصلح، وإما بالعفو. خلاص. وأما حق المقتول فإن الله عز وجل يرضي المقتول عن القاتل يوم القيامة. ده الصحيح في المسألة، أن الله عز وجل يرضي المقتول عن القاتل يوم القيامة طالما أنه تاب لله رب العالمين. إذا المسألة بتاعت القتل دي مسألة صعبة جدا، ويعني في أشد درجات المفسدة. شوف الآية دي في سورة الأعراف. نعم، سورة المائدة. سورة المائدة. نعم، قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها. لا لا، سورة البقرة. سورة المائدة إيه الآية تقول: من قتله من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. ليس هذه الآية. لا، الآية يعني من قتل نفسا بغير نفس. لا لا لا، ليس هذه الآية. نعم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية مالها بقى؟ ازاي واحد قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض؟ قتل للنفس دي كانما قتل الناس جميعا. كيف سوى الله عز وجل بين اسم قاتل نفس واحده واسم قاتل الناس اجمعين؟ ازاي؟ ازاي فكانما قتل الناس جميعا؟ بعض الناس فاكر ان معناها ان ذنب ده زي ذنب ده. طبعا ده ضد النصوص الشرعيه، لان مش معنى ان واحد قتل واحد يتساوى في العقوبه بالذي قتل اكثر من واحد. طبعا الذنب يتضاعف، لكن هنا العلماء بيقولوا هذا من باب التشبيه. يعني خذ امثله. الله عز وجل يقول: كانهم يوم يرونها، يوم يرون يوم القيامه يعني، لم يلبثوا الا عشيه أو ضحاها. لم يلبسوا في إيه؟ في الدنيا. طب هل الدنيا مقدارها عشية أو ضحاها؟ لا، ده تشبيه. يعني كأن الدنيا بالنسبة للآخرة عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. يبقى الدنيا للآخرة ساعة من نهار. ده اسمه تشبيه إيه؟ مثل، خد مثال آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ قل هو الله أحد كانت تعدل ثلث القرآن. فهو يعني المعنى ان انت لو قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات يبقى انت قرأت القرآن كله. يبقى خلاص بقى مش بقرأ القرآن كله، قرأت ثلاث مرات يبقى انا كده ايه؟ قريت 3000 وشوية آية. طب خد المثال ده: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر يعني مع العشاء في جماعة فكأنما ايه؟ قام الليل كله. اذا ما نقيمش الليل بقى. طبعا ده اسم تشبيه. يعني فضل هذه الاعمال يشبه ويقترب من فضل الاعمال التي شبهت بها. فضل قل هو الله احد يشبه ثلث القرآن، فضل العشاء والفجر يقترب ويشبه من قيام الليل. إذا هذا معناه أن قتل نفس واحدة يشبه قتل الناس جميعا. إزاي؟ لأن الذي يقتل نفسا واحدة قد تجرأ على سفك الدم الحرام والذي قتل الناس جميعا برضو تجرأ على سفك الدم الحرام، والذي يقتل نفسا واحدة فإنما استحق عقاب الله عز وجل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجربت الكلام الذي يقتل أكثر من واحد وبأوجه اسم أبوه الشبه، لأن طبعا بعض الناس يظن أن طالما شبه شيء بشيء فإنه يساويه من كل وجه، طبعا الكلام ده مش مظبوط. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا، اللي بيقتل نفس واحدة اسمه قاتل، واللي بيقتل أكثر من واحد برضه قاتل أو فاسق أو ظالم. والمعنى بقى اللي هو الأشبه في الآية أن الذي يقتل نفسا واحدة، دي جاية بعد قصة إيه؟ قصة المائدة، ها؟ قصة إزاي آدم. فكأن الله عز وجل أراد أن يشير أن قاتل أخيه اللي هو أحد ابني آدم إنما تم القتل، فكل الذين يقتلون بعد ذلك هو الذي قتلهم. يبقى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض اللي هو ابن آدم فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه تم سنة القتل. عشان كده في الحديث: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من العذاب، لأن هو أول من تم القتل. أنت عارف ده برضو كل معصية، أول واحد يعمل المعصية وكل الناس تتبعه عليها يأخذ ذنوبهم. الحديث معروف لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة، فدعا الصدقة صراحة واحد جه حط يعني حاجة بسيطة، فالناس كلها ايش تتابعت. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة في الإسلام، سنة سيئة على بدعة، فله وزرها فعليه وزرها ووزر من عمل بها. انت عارف عمرو بن لحي الخزاعي اللي هو عمرو بن عامر الخزاعي، مين فاكر الراجل ده؟ اللي هو جاب الأصنام من الشام لمكة، هو اللي جه أهل مكة قال لهم، وطبعا كانوا على دين إبراهيم، قال لهم: هبا واللات والعزى نشفتهم في الشام فاحنا نعبدهم ونتقرب بهم إلى الله عز وجل، وهو أول من سيب الثوائب وأشياء من هذا. الراجل ده نرجع سلم في البخاري ومسلم، يقول: رأيته يدر قصبه في النار، قصبه يعني أمعائه، ماشي في النار بيجر أمعائه. ليه؟ لأن هو أول من سن الشرك في العرب، أول واحد عمل الشرك، عشان كده هو عذابه ليس كعذاب أي واحد مشرك بعد كده. فيريد أن يقول يعني يترك بعض الأحاديث التي تأتي بذم القتل. قال في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة. المقتول هيمسك القاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، مسك من رأسه ومن نصيته سيبه كده بيجر، وأوداده تشخب دما. المقتول طبعا لسه ايه أوداده يعني العروق بتنزل دم مطرح الايه الذبح. يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكر ابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا في جهنم خالدا فيها الآية. وفيه يعني في الترمذي عن نافع قال: نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمنون عند الله أعظم حرمة منك. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه، أول حاجة تنتن من الإنسان بعد كل قبر بطنه. تعرف المعنى ده سيدنا سمرة ساقه ليه؟ عشان يقول لك كل حلال، اللي بياكل حرام ويحط في بطنه حرام، ده أول شيء هينتن من الإنسان بطنه. فلماذا يدخل في بطنه حرام؟ ثم قال ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. معنى الكلام إن اللي يصيب دم حرام الجنة عليه حرام. ده من أشد الزجر في مسألة الفصل. قال وذكر البخاري عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه. يعني لسه الأمور تبقى سهلة، تعمل معصية تتوب ولسه في مسامحة ما لم يصب دما حراما. أول ما يخش في الدم الحرام يبقى مشكلة كبيرة. عشان كده في الصحيح برضو إن من ورطات الأمور ورطة، عارف واحد وقع نفسه في ورطة لا حل فيها ولا يعني منتج منها، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حقه. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ثباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر دون كفر يعني. وفيهما أيضا قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا، المعاهد اللي هو إيه؟ اللي هو الذمي أو أي إنسان أنت بينك وبين عهد، لم يرح رائحة الجنة، يعني من سم ريحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة في 40 عاما. يعني أنت لو بينك وبين الجنة سفر 40 سنة هتشم ريحة. طب اللي يشم ريحة الجنة يبقى صعبة جدا. كفر دون كفر يعني لا يصل إلى الكفر المخرج من الملة، إنما هذا يسمى الكفر الأصغر يعني أكبر من الكبائر كلها. وإحنا شرحنا في الكلام عن الشرك والكفر. قال طب شوف بقى الحديث ده ممكن بيه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن امرأة، حديث معروف، دخلت النار في ذرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الخشاش اللي هو الهوام، الديدان والكلام في الأرض، القطب بذلك. حبستها لا حطت لها أكل ولا خليتها تنقب عن إيه؟ عن الأكل بتاعها. هذه المرأة في حديث صلاة الكسوف في البخاري رآها النبي صلى الله عليه وسلم والقطة هي والقطة في النار والقطة تخدش صدرها ووجهها. ده عجبها إيه؟ في النار إن القطة اللي هي قتلتها دي سببت تموتها تخدش صدرها ووجهها. قال ابن القيم فهذا عذاب من قتل قطة بغير حق، فكيف بمن حبس مسلما فمات في حقه بغير حق؟ ما عذابه عند الله عز وجل؟ أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرضى عنا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.